إذن أجد مع الإخوة أول له حالتان، ما هما الحالتان؟ إما أن لا يكون معه صاحب فرض، وإما أن يكون معه صاحب فرض. الحالة الأولى فيما إذا كان فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض كالجد والإخوة فقط وليس معهم صاحب فرض، الجد هنا يخير بين شيئين يعطل أكثر من شيئين، إما المقاسمة الثلث. متى يكون متى تكون المقاسمة أفضل؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من مثليه، وإذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه كان ثلث التركة أفضل، فهو يعطل أفضل من حالتين. هذه الحالة يعطل أفضل من حالتين. الحالة الثانية حالة الجد مع الإخوة، الحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة أصحاب فروض، أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض أو أصحاب فرض. ففي هذه الحالة ماذا يعطي الجد؟ الأفضل من ثلاث حالات، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، وليكن أقل منه وليس عنه نزل بحال. يعتبر أفضل من ثلاثة أمور، إما المقاسمة إذا كانت المقاسمة أفضل، أو ثلث الباقي إذا كان ثلث الباقي أفضل، وإن لم وإذا كانت المقاسمة ثلث الباقي تنزله عن السدس فإنه يأخذ السدس. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية مع الجد والإخوة لها تتفرع عنها كم الحالة تتفرع عنها؟ ثلاث حالات، جد مع الإخوة إذا كان معهم أصحاب فرض تتفرع عن هذه الحالة ثلاث حالات. في حالتين تكون المقاسمة أفضل، وفي حالة يكون ثلث الباقي لا ثلث تلك ثلث الباقي أفضل، وفي حالة يكون السدس أفضل. الحالة الخامسة أن يكون ذو فرض وإخوة بغير أمه مع الجد، وحينئذ يعطى أوفر له من ثلاثة أنصباء، الأفضل من ثلاثة أشياء، واحد من الأفضل من ثلاثة أشياء يعطاها: أول سدس التركة، ثانيا ثلث الباقي بعد ذوي الفروض، ثالثا مقاسمة الإخوة. وهذه بعض أمثلة ضوابط للتقريب لا للحصر. أولا يكون السدس أوفر للجد من المقاسمة وثلث الباقي، وذلك إن بقي بعد ذوي السهام السدس فأقل إذا بقي السدس فأقل حال. فيكون ماذا يكون ما هو الأفضل للجد؟ إذا كان يفضل السدس أو أقل من السدس ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس. إذا كانت المقاسمة أو ثلث الباقي ينزله عن السدس، ماذا أعطيه؟ هو أن أعطي السدس ورفع عنه نازلا بحالي. مثال ذلك هالكة عن بنتين وأم وجد وأخ وغير أم، هذه تكون عن بنتين وأم وجد وأخ أو أخت. ماذا للبنتين هنا؟ ثلث يعني مش من ثلاثة. ماذا للأم؟ السدس من ثلاثة، السدس من ستة. ماذا للجدي والأخي هنا؟ نشوفوا نؤصل المسألة. المسألة من كم؟ من ستة. للبنتين ثلثان كم؟ أربعة. وللأم السدس واحد. كم يفضل لجد الإخوة؟ واحد. إذا كان بالمقاسمة، إذا كان بالمقاسمة ذلك الواحد يقسم يأخذ نصف سدس واحد، هذاك الذي نصف للجد ونصف للأخ. وإذا كان ثلث البقي ماذا يأخذ؟ ثلث الواحد. إذا ماذا يأخذ هنا من مقاسمة؟ كم؟ سدس واحد، والجد والأخ محجوب. لم يبقى له، لأن الأخ يلزم التعصيب فقط هنا، عند جد يلزم التعصيب فقط، فهو لم يبقى له شيء، لم يفرض له شيء. هنا في هذه الحالة يخير الجد بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس تركة. فماذا نجد الأفضل؟ سدس تركة. سدس تركة يعني سدس بينزل وليس عنه نازل بحالي. سدس تركة. هالكة والمثال الثاني، هالكة عن زوج وبنتين وجد وأخ أو أخت. هالكة، هالكة كذلك، هالكة عن، هالكة عن زوج، عن زوج وأم وجد وأخ أخت غيره. ماذا للزوج هنا؟ نصف هذا المفاعل الوارث. وماذا للأم هنا؟ ماذا للأم؟ سدس، لأن ليس هنالك عدد من الإخوة، ليس هنالك عدد من الإخوة. نعم ثلث، ليس ثلث نعم، ليس هنالك عدد من الإخوة، وليس هنالك فرع وارث. الأم إذا لم يكن هنالك فرع وارث للميت ولا عدد من أخوة الميت، ماذا تلي؟ ثلث. إذن هنا عندنا ربع من اثنين، وثلث ثلث من كم؟ من ثلاثة. العدد الذي يجمعه ستة، الذي يعطينا النصف والثلث هو ستة. ستة للزوج نصف كم؟ ثلاثة. وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد. واحد هذا إذا أخذ الجد بالمقاسمة ماذا يأخذ؟ يأخذ نصفه، نصف السدس. وإذا أخذ سدس الباقي سدس سدس سدس من واحد. إذن هنا ماذا نعطيه؟ نعطيه السدس كاملا، ليس عنه نزل بحد. نعطيه السدس في الجد في الأخو، لا يأخذ شيئا، محجوب. محجوب لأنه مش محجوب، لا ليس محجوبا، وإنما لم يفضل له شيء بعد الفروض. عاصبا أو عاصبا، لكن لم يفضل له شيء بعد الفروض. ثانيا أمثلة يستوي فيها السدس ومقاسمة الإخوة. إن حاز ذو السهام الثلثين فقط ومعه من الإخوة مثله. أحيانا يستوي طويل السدس ومقاسمة الإخوة إن حاز الثلثين فقط ومعه من الإخوة مثله ومعه صاحب نصف وسدس ومعه أخ فقط أو أختان نحو أم ومن أمثلة ذلك مثل هالكة عن بنتين وزد وأخ هالكة عن جدي هالكة عن جدي وبنتين وأخ أو أخت عن بنتين وجد وأخ من حق قدم البنتين عن بنتين ومن أمثلتها هالكة عن بنتين وجد وأخ ما مثلهم ماذا بنتان ماذا لهما ثلثان المسألة إذن أو نقول لجد السدس وللبنتين ثلثان المسألة من ستة للبنتين كم أربعة ثلثان ماذا يثبت يضرب اثنان اثنان هنا ما هو الافضل اذا كان اذا اعطيناه سدس ماذا ياخذ اذا اعطيناه سدس ماذا ياخذ واحده واذا اعطيناه ثلث الباقي ماذا ياخذ ثلث الباقي كم ثلث الباقي اثنان ثلث الباقي اثنان ماذا يأخذ مقاسمة هو والأخ ماذا يأخذ يأخذ واحد إذن وإذا أخذ وإذا بالمقاسمة واحد هنا في هذه الحالة ماذا يصير سدس تركة والمقاسمة وثلث الباقي ثلث الباقي كم يعني كم بقي لنا بقي اثنان اذا اعطيناه سدسا ماذا ياخذ انا ياخذ واحدا واذا اعطيناه بمقاسمه ياخذ واحدا واذا اعطيناه ثلث الباقي واذا اعطيناه ثلث الباقي ياخذ اقل ياخذ اقل ثلث الباقي كم بقيه بقي اثنان والثلث الباقي ياخذ واحد كمين ياخذ اقل اذن هنا الافضل له يستوي هنا المقاسمه والسدس وسدس تركه ولا يعطى ثلث الباقي لا اعطي ثلث الباقي يتضرر يدين اختين مثال هذه كنا عن بنتين وجد وأخ أو جد وأختين لغير أم كذلك هالكة عن بنت وبنت ابن وجد وأخ هلكت هالكة عن بنت وبنت ابن وجد وأخ ماذا للبنت هنا بنت أين أبلها بنت هالكة عن بنت بنت ابني جده وأخوه ماذا لبنت الصربي؟ نصف مسألة نصف مقامه مين؟ اثنين. ماذا لبنت لابني؟ سدس. وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالي يحتاج مسألة إذا السدس نصف مقامه مين؟ من ستة. والجد والأخ الجد مقامه يعني الجد إذا ورثنا أعطيناه السدس كم؟ ستة. اجتمع هنا سدساني ونصف. العدد الذي أخذ منه نصف السدس كم؟ ستة. ستة هي ستة. من بنت الصلبي كم؟ ثلاثة. ومن بنت الابني واحد. تبقى يبقى اثنان. إذا أعطيناه السدس كم يأخذ؟ واحد. وإذا والواحد الآخر للأخ. وإذا أعطيناه المقاسمة نعم يأخذ واحدا واحد سواء بالسدس أو بالمقاسمة. وإذا كان ثلث الباقي يتضرر يأخذ أقل. يعني هالكة عن زوج وأم وجد وأختين هالكة عن زوج وأم وجد وأختين هالكة عن زوج وأم وجد وأختين ماذا للزوج هنا؟ النصف لهذا من فرع الوارث مقامه من اثنين. ماذا للأم؟ ماذا للأم؟ سدس لتعدد الإخوة أختاني سدس. فالمسألة والجد وللجد السدس. فالمسألة إذا من كم؟ سمع النصف والسدس بعد الذين أخذوا منه النصف والسدس بعد كم؟ ستة مثل الأولى. ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد المجموع ثلاثة واحد أربعة كم تظل؟ باثنان. هنا باثنان إذا كان بالمقاسمة كم يأخذ الجد؟ واحد لجدي وواحد للأختين. وإذا أعطيناه السدس من ستة يكون واحدا. هنا يستوي المقاسمة والسدس. كذلك هالك عن بنت وأم وجد وأختين إلى آخره. في أخيرا في هذه الأحوال الأحوال الأولى ماذا يكون؟ يكون المقاسمة أخضر له عن سدس فقط. في هذه الحالة يكون سدس فقط وفي كذلك في هذه الأحوال كلها سدس فقط. وفي هذه الأحوال في هذه الحالتين يستوي السدس. وإذا كانت أن تكون المقاسمة أثر له الحالة الثانية الحالة الأولى السدس أفضل. يعني إذا كان السدس أفضل عرفنا الأمثلة متى يكون السدس أفضل. الحالة الأخرى أن يستوي ماذا يستوي؟ المقاسمة والسدس الباقي. الحالة الثالثة أن يكون ثلث الباقي أفضل له أو تكون مقسمة، يعني حالة سابقة ما هي؟ أن يأخذ السدس أو يستوي السدس مع المقسمة. الحالة الثانية هي الحالة التي تكون فيها المقاسمة أفضل من السدس، أن تكون مقاسمة جد للإخوة أفضل من السدس. مثال ذلك هالك عن زوجتين وجد وأخت، هالك عن زوجي وجدي هالك عن زوجتي وجدي وأختي، ماذا لزوجي هنا؟ النصف من كم؟ وماذا للجد؟ هل فرضه؟ لا بد فرضه ولا سدس؟ كم؟ سدس. النصف والسدس مسألة من كم؟ من ستة. للزوج كم؟ النصف ثلاثة تفضل ثلاثة، تفضل ثلاثة. إذا أعطيناه النصف ماذا يأخذ؟ الجد. إذا أعطيناه النصف ماذا يأخذ؟ يأخذ واحد من ستة. إذا أعطيناه السدس إذا أعطيناه السدس يأخذ واحدا، هذا واحد. وإذا أعطيناه إذا قسم الأخت ماذا يأخذ؟ كم يأخذ؟ اثنين، وللأخت يأخذ اثنين، واحد مع السدس واثنين مع المقاسمة. وثلث التركة كم يأخذ؟ ثلث الباقي واحد. إذا أخذ سدس التركة يأخذ واحدا، وإذا أخذ ثلث الباقي يأخذ واحدا، وإذا أخذ بالمقاسمة خلف ثلاثة. إذن المقاسمة أفضل له في هذه الحالة، تقول المقاسمة أفضل له. الحالة كذلك هذه الحالة هالكة عن أم وجد وأخت، هالكة عن أم وجد وأخ. دائما مسألة من ستة، يعني لوجود الجد مسألة من كم؟ من ستة. ماذا للأم؟ ثلث، لعدم فرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة. ثلث كم؟ ثلث ستة اثنان، كم يفضل؟ تفضل أربعة. إذا أعطيناه ثلث ماذا يأخذ؟ واحد. وإذا أعطيناه بالمقاسمة كم يأخذ؟ يأخذ اثنين. إذا كان ثلث الباقي يأخذ واحدا. يعني هنا من الأفضل له أن يأخذ بالمقاسمة، لأنه أفضل له فيأخذ بالمقاسمة. مثال أيضا، هالكة عن أم وجد وأختين، هالكة عن أم وجد وأختين، أو عن هالكة عن جدة وجد وأختين. هالك هالكة هذه تتنعى عن أمي وجدي أو عن جدة خير جدة هنا أم أختين إذا كانت أم ماذا تأخذ هنا سدس إذا كانت جدة تأخذ سدس نمثل بالجدة ونمثل لك جدي الأم الجدة ماذا لها السدس والجد ماذا له السدس انفرض انه السدس لكن يأخذ الأفضل من جدتي السدس كم واحد من ستة تبقى خمسة الجد إذا أعطيناه السدس كم يأخذ واحد وإذا أعطيناه بالمقاسمة أنا المقاسم يأخذه كم فضل بخيط خمسة ماذا يأخذ اثنين ونصف أنا أخذ يأخذ اثنين ونصف اثنين ونصف وإذا كان ثلث الباقي ماذا كان وإذا كان يأخذ بثلث الباقي ماذا يأخذ؟ يأخذ اثنين فقط ثلث الباقي كم باقي؟ أقل من اثنين إذن الأفضل هنا أن يأخذ بكم؟ أن يأخذ بالمقاسمة مقاسمة كيف يقاسم الإخوة؟ فالجد له اثنان ونصف والاختان ماذا لهما ايضا اثنان ونصف لكن الكسر ممنوع الكسر هذا اخذ لا ياخذ احدا بالكسر لابد ان ياخذ حقه صحيحا وهذا ياتي ان شاء الله في الامثله فقط اما الحساب هذا سياتي يعني العمل التأصيل والتصحيح هذه قد عرفنا الأمثلة إذن إذا كان مع جدي صاحب فرض إذا كان جد إذا كان هناك جد وأخواته وصاحب فرض الجدي يأخذ الأسباب من ثلاثة أشياء إما السدس إذا كان المقاسمة أو ثلث الباقي تنزله عن السدس إذا كان تنزله عن السدس وإذا كانت المقاسمة أفضل له أعطيناه بالمقاسمة وإذا كان ثلث الباقي أفضل أعطيناه بثلث الباقي قل فائدة لا يرث مع الجد والإخوة من ذوي الفروض إلا ستة وهم الزوجان والأم والجدة فأكثر وبنت الصلب وبنت الابن فأكثر هذه مسألة الجد والإخوة خلاصة أن الجدة تارة لا يرث شيئا متى لا يرث شيئا إذا كان معه حاجبه من الذي يحجبه إذا كان معه حاجبه حرمان من الذي يحجبه حاجبه حرمان هو الأب فقط وطالة يأخذ كل المال إذا لم يكن هنالك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه أو مثله يأخذ دمان الحالة الثالثة أن يكون معه من ورثته من يحجبه حجب نقصان ذلك ما إذا هلك عن جد وابنين هنا الجد ماذا له يجلسون فقط لابن حجبه حجب أمانه لابنه حجب جده حجب نقصان. ما معنى حجب نقصان؟ يعني منعه من فرصه ما يستطيع أن يمنعه منه من فرض من سدس الذي فرضه الله سبحانه وتعالى بأنه ليه بأنه يستويني وإنما يحجبه عن عقيد لأنكم تعلمون أن الجهة مقدمة الجهة الأولى الجهة التي يكون بها قاصد أولا الذنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة. إذن الأبناء يحجبون الجدود حجب نقصان يمنعونهم من التعصيب ولا يمنعونهم من السدوس. أما الجد مع الإخوة فقد عرفتم أن هناك حالتان أساسيتان ما هما الحالة الأولى أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب الجد، والحالة الثانية الأساسية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض يصل أفضل من شيئين، إما المقاسمة أي ثلث تركة، وإذا كان معهم صاحب فرض يصل أفضل من ثلاثة أشياء، إما المقاسمة أي ثلث الباقي أي السدس. هذا ما يتعلق بالجد والإخوة. الله سبحانه وتعالى أنا أصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبق الكلام على عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء، وأن الميراث قسمان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض هو الإرث بمقدار قدره الله سبحانه وتعالى، وعدد الفروض المقدرة في كتابه كما عرفتم هي ستة، عدد الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد عرفتم من يرث النصف وهم خمسة وما يشترط في كل واحد منهم، ومن يرث الربع وما يشترط في من يرث الربع من الرجال ومن النساء، ومن يرث الثمن ومن يرث الثلثين وكلهم من النساء، ومن يرث الثلث ومن يرث السدس. هذا كله قد تقدم لكم. ثم هذا الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. قد عرفتم أن الإرث بالتعصيب على ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه من هم؟ كلهم ذكور إلا المعتقة، كلهم ذكور، وهم الأب والجد والابن ومن الابن وإن سفود، والأخ الشقيق أو لأب ومن الأخ الشقيق أو لأب والشقيق، والعم للأب ومن العم الشقيق ومن العم للأب. هؤلاء هم العصبة بأنفسهم، وهؤلاء العصبة قد عرفتم يعني أنهم يتفاوتون ويتفاضلون في الذي يقدم هي جهة القربة، تقدم هذه الجهة البعدة، والجهة القربة هي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. فإن استووا في الجهة يقدم الأقرب هذا الأبعد. وإن استوى في الجهة وفي القرب يقدم الشقيق على الأخ من الأب، هذا المريء من الأب. هؤلاء هم العصبة بأنفسهم، والعصبة بغيرهم هما البنات مع إخوانهن، بنات مع يعني البنات مع البنين، أو بنات البنين مع ابناء البنين، أو الأخوات شقائق مع الإخوة الأشقاء، أو الأخوات من الأب مع الإخوة من الأب. أما أبناء بنات الإخوة والعمات فلا يعرفنا، لا يعرفنا. والعصب مع غيره من هو؟ القسم هما الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبات. يعني إذا ترك إذا هلك هلك وترك بنتا أو بنت بنين، وترك أختا أو أختين أو أخوات، لماذا يرثنا؟ بما فضل، بما فضل عن لو الفر عند بالتعصيب. اللهم إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن، إذا كان معهن أخ يعصبهن فإنهن يرث بالتعصيب بالغير لا مع الغير، للذكر بين الفيئين. وهذا الولد قد يكون مباركا وقد يكون مشؤوما، قد يكون مشؤوما وقد يكون مباركا. ويأتي بعد التعصيب الحجب، والحجب هو المنع كما عرفتم، والحجب كما عرفتم نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع، وكحجب الولد للزوجة من الربع إلى الثمن، وكحجب الفروع أو عدد من الإخوة حجبهم الأمة الأم من الثلث إلى السدس، وكحجب بنت صلب لبنتي لابني من النصف إلى السدس. هذا هو حجب النقصان. وحجب الحرمان ما هو حجب الحرمان؟ هو أن كل شخص أدلى إلى الميت بشخص آخر فإنه يحجب به، كل من قرب إلى الميت بشخص آخر فإنه يحجب به، إلا الإخوة للأم فإنهم يقربون إلى هلك بأمهم فلا تحجبهم. إذا هلك هلك وطالت أما وأخا من الأم، فالأم لا تحجب الأخ من الأخ الميت من الأم. هذا ما هذا هو الحجب، الحجب الحجب الحجب الحرمان. بعد ذلك يأتي جاء الكلام على توريث الجد والإخوة، يجتمع الجد والإخوة، حالة الجد يعني ماذا يرث الجد؟ الجد إذا لم يكن معه إخوة ماذا يرث؟ يرث السدس، يرث السدس فرما، فإن فضل شيء أخذه تعصيبا. وإذا كان معه إخوة فله حالة ثانية، إما أن يكون معه أصحاب الفروض أو لا يكون معه أصحاب الفروض. فإذا لم يكن معه أصحاب الفروض فهو مخيرا بين الأفضل من ثلاثة أشياء: المقاسمة أو ثلث التركة أو السدس، السدس أو المقاسمة أو ثلث التركة، الأفضل له من هذه الأمور يأخذ بها. وإذا كان معه صاحب فرض فيخير الجد، إذا كان معه صاحب فرض يعني يعطى الأفضل من شيئين فقط، من إذا كان معه إذا لم يكن معه صاحب فرض بين في أي بين ال بين ثلث المال إيه هذا مدام يكون عندك أصحاب فرض بين ثلث المال أو المقاسمة بين ثلث المال أو المقاسمة. وإذا كان معه صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة أشياء بين سدس المال أو ثلث الباقي أو ثلث الباقي أو المقاسمة أو المقاسمة أو ثلث الباقي يكون الأفضل من هذه الأمور ثلاثة. بعد ذلك تأتي مسألة تتعلق بالجد والإخوة وتسمى الأكدارية. هذه الأكدارية تخالف الحكم الجد مع الإخوة. هذه تخالف الصور السابقة في ميراث الجد مع الإخوة. هذه الأكثرية هذه أقول أشار إليه. وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي والجد لا فرض والأخت لا فرض مع جدي لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها أين تلك ذا هلك هلك وترك زوجة وجدا وأخوين. هلك هلك وترك زوجة وجدا وأخوين. فللزوجة ماذا؟ للزوجة ربع ربع. فالمسألة من أربعة أربعة مسألة من أربعة تأخذ واحد تبقى ثلاثة. فالزوج مخير بين المقاسمة أو ثلث الباقي. إذا أعطيناه ثلث الباقي يأخذ واحدا وإذا أعطيناه بالمقاسمة هنا يأخذ واحدا. هذا تستوي هذا تستوي المقاسمة وثلث الباقي. وإذا كان أقل من أخوين هذا كان يكون عن زوجتين وجدين وأخ وأخت ما هو الأكثر له المقاسمة. وإذا كان أكثر إذا كان عدد الإخوة أكثر هذا كان يكون عن زوجتين وجدين وثلاثة أخوة ما هو الأفضل له ثلث الباقي. هذه الأكدارية القياس أن لا يفرض لي للأم لا يفرض للأخت وإنما كما جرت العادة كما جرت العقل هو أنه يأخذ الأفضل من أشياء من الأفضل من ثلاثة أشياء الجد الأفضل يعني الأفضل من سدس تركة أو المقاسمة أو ثلث الباقي. ولكنها تخالف هذه. احنا نفرض للأخت نفرض لها ثم يعودان إلى المقاسمة ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة. مثل ذلك زوج أم جد أخت للزوج الربع وللأم كم؟ ثلث. المسألة إذن من 12 المسألة من 12 الجد والأخت القياس، القياس على ما سبق أن الجد هنا ماذا يأخذ الأفضل من ثلاثة أشياء: سدس التركة أو المقاسمة أو ثلث الباقي. أيوة. ما يعطي لزوجي كم يأخذ الزوج هنا؟ نصفه، نصف نصف، لا لا، مسألة من ستة فقط، بدل ما الزوج له نصف ثلاثة، ولي لأمي اثناني، اثناني ماذا يفضل؟ يفضل واحد يقسمه بين الجد والأخوة للذكري مثل حظ الأنثيين. لا، لكن لا، لا هنا قال الأخت يفرض لها، الأخت يفرض لها، الأخت كم تأخذ هنا على حسب القواعد التي قرناها؟ لا نصف، لكن لا نصف، نصف حسب الصورة متوفرة فيها الأخت، لا واحدة ولا أخو ناس، إذن فرضوا لها. تعرض قاعدتين، قاعدة الجد والإخوة، قاعدة أنها تأخذه بالفرض، بالفرض. إذن نأخذ كم نعطيها، كم نعطيها هنا الأخت النصف، نعطيها ثلاثة، وزدوا ماذا نعطيها؟ تعود لا ستة، لا تكفي، ست لا تكفي، فيها إمكانية ثلاثة أربعة ستة تسعة، ستة لا تكفي، لا يمكن أن تأخذ منها تسعة، تعود تعود إلى إلى كم؟ إلى تسعة، نقول أصلها من ستة وعادت إلى تسعة، ثاني زوجي ماذا إلى تسعة؟ لأن الزوجي ماذا له؟ ثلاثة، ثلاثة هي نفسها، هي نفسها له ثلاثة، ثلاثة هذه للأم اثنان، هنا الجد والأخت يتقاسمان، يعودان إلى المقاسمة، يتقاسمان يعودان إلى المقاسمة. فكم ماذا تكون؟ واحد ثلاثة أربعة، أربعة نقسمها على الجد والأخت إذا كانوا متحدين فيه. هذه الأخت التي غطي لها، غطي لها ثلاثة لا تأخذها، لا تستبد ولا تأخذها، لأن لا يمكن أن الجد والأخت في درجة واحدة، الجد والأخت كلاهما يقربوا إلى ذلك، يقرب الى الهالك يعني للاب، للاب. اذن لا يمكن ان تاخذ المراه اكثر من اخذ الرجل من درجتها، فيعودان الى المقاسمه ثلاثه في واحد اربعه، اربعه هما كم عدد الرؤوس؟ كم هي؟ ثلاثه، ثلاثه، ثلاثه هم اربعه، هذه الاربعه لا تنقسم على، هي أربع عيال لا تنقسم على ثلاثة، ماذا نعمل؟ ننظر بثلاثة أربعة نضرب ثلاثة في، نضع ثلاثة لنا في تسعة، في تسعة في في ثلاثة سبعة وعشرون، نقول أصلها من ستة وعادت إلى تسعة وصحت من سبعة وعشرين. من له شيء هنا أخذهم ضرب في مرة ثلاثة، الزوج له ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة، ذلك هو، ذلك حقه. والأم ماذا له؟ اثنين في ثلاثة ستة، والجد والأخت بدل أربعة، أضرب أربعة في ثلاثة 12 مقسومة على ثلاثة، 12 مقسومة على ثلاثة أربعة أربعة، إذن لي ثمانية وللأخت أربعة. أنا حسب بعد أربعة وثمانية، أربعة وثمانية، أربعة أربعة وثمانية عشر، وستة ثمانية عشر، وتسعة سبعة عشر. هذا قول، وإن يكون زوج وأم وارثة، لكن والأخت لا فرد، الأخت لا فرد مع الجد لها، فيما عدا مسألة ثم لا زوج وأم وهما تمامها. تعالوا كل أمة بخير أمة علمها. تعرفوا يا صاحب الأكدرية، هذه تعرف بالأكدرية سمعنا كدرة، دخلوا كدرة عن الأخت. أول مرة عطينا الأخت ماذا عطيناها؟ عطيناها نصف هي ثلاثة، ثم في النهاية لم تأخذ النصف وإنما أخذت لذلك المضحبين السيئة، دخل عليها الكدر. وتعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حالية حقيقة بأن تعرفها حالية، فيفرض النصف لها والسلسلة، يفرض النصف للأخت والسلسلة، يفرض النصف للأخت ويفرض النصف لها والسلسلة حتى تعول بالفروض المجموعة، ثم تعول نجد ستة لا تنقسم على هذه السياق فتعود إلى تسعة، تعود إلى تسعة، تعود. مش معنى العول هذا هو الزيادة في الأنصبة، والنقص الزيادة في السهام، كانت ستة وجعلناها تسعة، زيادة في السهام والنقص في الأنصبة، النقص الأنصبة، الواحد يقول مقصول من النصيب يأخذ ثلث ما بيده، كل واحد نعم عادت بمثل ايش؟ هل يقول عادت بمثل بكم عاد؟ ثلاثة، وثلاثة بالنسبة لك ساعة ماذا تسمى؟ ثلث، عادت بمثل ثلثها، ونقص لكل واحد، كل واحد نقص له ثلث ما بيده، نقص لكل واحد ثلث ما بيده، صوامي ستة وعادت إلى تسعة، هي عادت ب مثل ثلثها، ونقص لكل واحد من ورثة ثلث ما بيده. ثم لما جئنا لنقسم أربعة على ثلاثة لم تنقسم قسمة صحيحة، أربعة على خمسة على ثلاثة لا تنقسم، والواجب في الموارث أن يأخذ كل واحد من الورثة حقه صحيحا لا كسر فيه. إيه ملكة وجدنا أربعة لا تنقسم على ثلاثة، هذه ماذا فعلنا؟ التصحيح، يأتي هنا التصحيح كيفش؟ ضربنا عدد الرؤوس المنكسر عليهم هم ثلاثة، الجد اثنين والأخت ثلاثة، ثلاثة ضربها في أصل المسألة بعولها، في المسألة لا في أصل المسألة بعولها، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرة. نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مضروبة في المسألة، للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، والتسعة هي والأم لها اثنان مضروبة في ثلاثة بستة، والجد والأخت لهما ماذا لهما؟ كلاب ماذا لهما؟ أربعة، أربعة مضروبة في ثلاثة 12، نقسمها بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد سهمان ثمانية وللأخت سهم واحد، ثم يعودني إلى المقاسمة كما مضى، احفظه واشكر ناظمة. هذه المسألة من الشوال، هذه المسألة من الشوال، لأنهم حاروا لما جاءوا الأخت هذه ماذا وجده؟ تستحق النصف، أعطيها النصف ستة، أعطيها النصف، أو أعطيها النصف، نصف ستة ما هي؟ ثلاثة، ولكن ما جئنا عمليا مخصوصا نجد الأخت والجد في درجة واحدة، ولا يمكن أن تأخذ أكثر ما يأخذه الجد، نقول إذن فاعتبروا الجدة بمثلة الأخ فنقسم بينهما إذا كان نخلط بين سدسه ونصفها فنقسمه إذا كان نفرح بين أنثيين والأخت لا فرض مع الجد بلا لا فرض لها مع الجد لا فرض لها مع الجد وبالأخير فيما عدا مسألة إلا أن سألت المهتد فإنه يفرض بها ولكن هذا الفرض ثبت لها أو نسبة لها هل دم لها هل نسبة أو لم يدم لم يدم لها لم يسبق لأن في النهاية خلطنا بين سدسي الجدي ونصف الأمي فقسمنا بينهما للذكر مثل أحد الأنثيين فأدخلنا عليها الكدر أدخلنا عليه كدر أحد واحد والأخت لا فرض مع الجدي لها فيما أدى مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها وهما جد الأختان فكل خير أمة علمها تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرف حرية حقيقة فيفرض النصف له ثلاثة والسدس له واحد حتى تعول بالفروض المجملة ثم تعول معنى العول بس يكون العول عندما نجد الفريضة لا تكفي السهام فنزيد بالسهام وننقص في الأصل أصلها من 6 إلى 9 ثم ما أردنا إلا المقاسمة بين جد والإخوة فوجدنا 4 لا تنقسم عليه ضربنا عدد رؤوس منكسر عليهم هم 3 بالذكر من بعضنا 3 في 9 27 فضربنا ما بيد كل واحد في 3 في مظهر فيه المسألة 3 في 3 ب9 و2 في 3 ب6 للأم 6 و4 في 3 12 قسمت على الزبي والإخوة هذه المسألة الأكدرية أحد الدرر البيضاء الشيخ الأخضري رحمه الله وضع فصلا هنا سماه فصل في الكليات فما الكليات يعني القواعد الكلية قواعد مثل ما قلنا كل من قرب الهالكي كل من قرب الهالكي بأحد فإنه يهجب به كل من قرب الهالكي بأحد فإنه يهجب به إلا الأخ من الأم فإنه يقرب الهالكي بأمه فلا يهجب بها هذه كلية من الكليات زاد من الكليات أيضا أن كل شخص كان بينه وبين الهالك أنثى كل قريب كان بينه وبين الهالك أنثى يعني الأنثى هي السبب هي الوسيطة حرم من الميراث لا يرث إلا الأخ من الأم أيضا الأخ من الأم مثلا إلا الجدة والأخ من الأم إلا الجدة والأخ من الأم مثلنا بنت الأخ أو ابن البنت يريث أم لا يريث لا يريث لماذا لأن الواسطة أنت ابن البنت لا يريث الخالة لا تريث لأن وسط بينها وبين الهالك امرأة أمه إلا زبدة فإنها ثالث لأن الوصف بينها وبين مالك كنت هذا ثالث. أخمرة أم كذلك. أنا ذكر كلية من لم يرث لم يحجب، كل من لا يرث لا يحجب، هذا من لا يرث لا يحجب، فهي ورسو عزيزي يحجب، من لا يرث لا يحجب أحدا، من لم يرث لم يحجب إلا الإخوة فنقصهم للأم والجد أتى. مثلا هذا تارك وترك أبا وأما وإخوة، ترك أبا وأما وإخوة، هذا هنا الأم ماذا لها؟ لها سدس لقوله عز وجل ولكل واحد منهم السدس مما ترك أي كذا، فإنما كله ورد وورثه أخ ولا وورثه أبو، فلأمه وإن كان له إخوة فلأمه السدس. هؤلاء الإخوة يعني حجبت الأمة من أجل حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وهم لا يرثون، لا يرثون، يورث الله ويرثون، هذا كان يترك أمة وأبا وإخوة. هل الأهل الإخوة يرثون مع فيه لأنهم ربوا إلى هذه كبيرة إخوة بالأب، والأب لا هو لا يحجبهم، كل من قرب إلى هذه كبيرة فإنه يحجبه. ومع ذلك في الإخوة لو لم يكن هنا لو ترك لو لم يترك إخوة هلك هلك وترك أما وأبا ليس له إخوة، فماذا للأم؟ ثلث، وللأبي الباقي تعصيبا. لكن لما هلك هلك وترك هلك وترك أبا وأما وإخوة، الإخوة لا يرثون، مع أنهم يحجبون أنا يحجبون الأمة يحجبون الأمة حجبا نقصان من لم يرث لم يحجب إلا الإخوة للأم، إلا الإخوة ما نقصهم للأم والجد أتى، فذلك نقصان للجد. وكل من يلقى بظهر أقعد أولى من الذي بظهر أبعد، وكل من يلقى بظهر أقعد أولى من الذي بظهر أبعد، الذي يكون بظهر أقعد والذي يكون بظهر أبعد منه يعني الجهات، ما هو من الأقعد ومن الأبعد بالنسبة للأبناء والأب، جهة الأبوة جهة البنوة والأبوة، من الأقرب؟ البنوة، جهة الأبوة تقدم على جهة البنوة تقدم، لأن الأبناء يدلون إلى الميت بظهر أقرب، والأب والأباء يدلون إلى الميت بظهر أبعد بالنسبة إليه. ثم الأبوة تقدم على الأخوة، والأخوة تقدم على العمومة، وكل من يدلي أو كل من يلقى بظهر أقعد أولى من الذي أبعد، وفي اختلاف الطبقات واستواء في الظهر، إن استوى في الظهر استوى في الجهة، واختلفوا في الطبقات طبقة عليا وطبقة سفلى، من الذي استوى في الجهة؟ اختلفوا في الطبقات، من الذي الطبقة العليا في الأب يحجب الجدة، والابن الصلبي يحجب الابن، والإخوة يحجبون أبناء الإخوة، والأعمام يحجبون أبناء العمام. وفي اختلاف الطبقات واستوات الظهر، استوى في الجهات يعني، فالأعلى أحق بالنواء، جهات العليا أحق بالنواء. فإن تساووا في جهة وفي طبقة الشقيق أولى، فإن تساووا في الشقيق أولى، لأنه بالقرب بالقربتين أدلى، لأنه بالقربتين أدلى. الشقيق أولى من الأخ من الأب، لأنه الأخ الشقيق قرب إلى ذلك بالقربتين، قربة من جهة الأم وقربة من جهة الأب. خلاف الأخ من الأب فإن هذا قرب إلى ذلك بقربة واحدة. وكل من يبني بشخص يسقط به سوى الأخوة للأم قط، كل من يبني بشخص يسقط به، كل من قرب إلى ذلك بشخص فإنه يسقط به سوى الأخوة للأم، فإنهم لا يحجبون بالأم قط. وذكر كأنثيين، قاعدة أين ما وجدت فللذكر مثل حظ الأنثيين، في سوى الإخوة للأم فإنهم سواء، الذكر والإناث إذا اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة للأم فإنهم استوون سوونا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان رجل ذاك لا امرأة ولا أخونا أخونا فلكل واحد منهم سلس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث. قالوا الشركاء الشركة تقتضي التسوية، هم يستوى الذكر تستوي الإناث والذكر فيه. وذكر كأنثيين في سواء إخوة للأم فإنهم سواء، ومثلهم في ذلك الأشقة قصة الحمار أيضا حقا، كذلك يستوي الذكور والإناث في الحمارية، مسألة الحمارية هلك هلك وان ترك إخوة لأم وإخوة أشقاء، فهم يشتركون في ماذا؟ بالثلث، يشتركون في الثلث على جهة التساوي، يستوي الذكور والإناث. هذه المسائل اللي اسمها بالكلية خصوصا في الكليات. مسائل ذكرها هنا يعني التمارين، هالكة عن زوج وأب وبنت وبنت ابن، هالك عن زوج، هالكة عن زوج وأب وبنت وبنت ابن، ماذا للزوج؟ أنا الربع، وماذا للأبي؟ أنا السدس، ماذا للبنت؟ النصف، ماذا لبنت الابن؟ سدس. هل من حاجب هنا؟ نعم، ليس هناك حجب حرمة وإنما في حجب نقصان، حجب النقصان، من الذي حجب الآخر حجب نقصان؟ بنت الصلب، لا بنت الصلب حجبت لا الزوجة، الزوجة على لا يحجبه ولا يحجبه، الزوجة لا يحجبه ولا يحجبه، والأب لا يحجبه أيضا، لا البنت ولا بنت الابن. وإنما بنت صلب هي التي تحجبه، بنت الابني حجبان أخفاني، بنت الابني محسوبة معدودة ممن ممن يعرفنا النصف يا أخي نصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابني عند فقد البنت إذن ماذا لها هنا؟ سدس حجبتها بنت الصلب حجب نقصان من النصف إلى السدس، هل يكون عن زوجة وأم وشقيقة وأختين لأب؟ هل يكون عن زوجة وأم وشقيقة وأختين لأب؟ ماذا للزوجة هنا؟ ربع. ماذا للأم؟ سدس. لماذا؟ أنا بتعديله. ماذا للشقيقة؟ نصف. ماذا للأختين الأب؟ كملت السدس. ماذا للأختين الأم؟ سدس. إذن هذه أم شقيقة أختين الأب، هذه كتر على الأم. هالكة هالكة عن أم أو شقيقة عن شقيقة وأختين لأب، أختين لأب، أختين لأب وأختين لأم. الشقيقة على هذه الأم، الشقيقة يرمز إليها بالشين هكذا، شهر بالشين والتاء، وأختين للأب يرمز إليها تب، أختب، أختب، أخت للأم يرمز إليها كذا أختب، والأخ للأب يرمز إليها أخب، أخ، أخ لأب يعني أخ، ألف خاء باء لأم. كيف ماذا للأم هنا؟ سدس. لماذا؟ لتعدد الإخوة، تعدد الإخوة لها سدس. وللشقيقة نصف، والأختين لأب سدس، كمان الثلثين، تقدم الأخت من الأب مع الشقيقة، ماذا تأخذ؟ سدس. الأخت من الأب أو الأخوات من الأب ماذا يساوينا؟ ماذا يقابلهن؟ لا، ماذا يقابلهن؟ بنات لابن. الأخوات من الأب ماذا يقابلهن؟ بنات لابن. بنات الابن مع بنات مع بنت الصلب الواحدة ماذا يأخذنا؟ سدس. والأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة سدس، تكملة ثلثين. إما لا، هنا الأختين للأب والأختين للأم ماذا لهما؟ ثلث. إذن اجتمع الثلث والسدس والنصف والسدس. أنا المسألة من كم؟ السدس والسدس، إذا سمع سدس والسدس مكتفي واحد، ستة واحد. وإذا سمع السدس والنصف ماذا نجد؟ النصف داخل في ستة. إذا سمع الثلث والسدس إذن النصف والسدس كلها والسدس داخلة في ستة. ستة في ستة للأم السدس كم؟ واحد. وللشقيقة نصف ثلاثة، وللأختين لأب واحد، وللأخوات من الأب اثنان. انظر الماء اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، الواحد سبعة. إذن هذه عائلة سبعة من ستة، وعادت إلى سبعة. نقول ملك واحد هنا واحد وثلاثة واحد وهنا اثنين لكن هذا أختين الأب لابد لن تركها في سبعة أصلها من ستة وعاد إلى سبعة نعطي الأختين للأب واحد لا ينقسم على أختين عددهم ثلاثان اثنين أرؤوس اثنين مضربة في سبعة 14 نقول أصلها من ستة وعاد إلى سبعة وصحت من 14 تصح من 14 للأختين من الأب لنعطي كل واحدة منهما سهلها صحيحا غير منقصر يدرس من المذهب يأتينا إن شاء الله هذا في التصحيح. هنا في هذه المسألة ماذا فيها؟ أي حزب فيها؟ ليس في أحزب حلما وإنما في أحزب نقصان. ما هو أحزب النقصان؟ الأم حجبها عدد الإخوة من الثلاث إلى السدس هذا أحزب النقصان. الأختين للأب ممن يرثنا ثلثين أختين للأب ماذا يرثنا الأختين ثلثين لكن لما وجدت شقيقة حجبتها حجبة نقصان من ثلثين إلى السدس لو كانت شقيقتان تحجبني حجبة حلمة لو كان هنا عوض بشقيقتي واحدة شقيقتان وأختين لأب هل ثالث شيء أم لا ثالث؟ لا ثالث شيء يعني لو كان محل الشقيقتان في الأختين للأب لا ثالثان شيئا لماذا؟ حجبة حلمة ومثلهن الأخوات اللاتي يدين من القرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب يعني بنت الأب أولاد الأب البواكية خليهم يبكوا فقط لا يعرفنا شيئا. هنا لما كانت شقيقة واحدة حجبت الأختين من الأب حجبة نقصان من الثلثين إلى السدس هذا مثلا هذا حجب هذا يسمى حجب نقصان. أمثلة أخرى لحجب الحلمان أعطى أمثلة هنا بنت شقيقة أخ لأب وابن أخي شقيق ماذا للبنت النصف ماذا للشقيقة النصف الأخوات مع البنات عصبات بقي بنت لي من ماذا لها لها النصف والشقيقة ليس لها النصف وإنما الأخوات مع البنات عصبات المسألة من اثنين للنصف للبنت النصف واحد يفضل أنا واحد للشقيقة فللبنت واحد نصف فرضا وللشقيقة واحد من اثنين تعصيبا الأخوات إن تكن بنات فهن ما هن مصر. الأخ من الأب فضل له شيء ولم يفضل له شيء. أنا لم يفضل له شيء. لم يفضل. عاصب عاصبة لم يفضل. لم يفضل له شيء. لأنه أخ لأب. وابن أخي الشقيق أي ابن الأخ هل يعصب الشقيق أم لا يعصبها؟ ابن الأخ الشقيق يعصب الشقيقة؟ لا لا يعصبها. الإنسان اللي يصير فيه بدرجة واحدة حتى ولو فرق فإنه يرث مع ابن الأخ الشقيق مع الأخ للأب. من الأقرب؟ الأخ من الأب أو ابن الأخ الشقيق؟ الأخ من الأب أقرب إلا لكن ابن الأخ الشقيق، لأن الشقيق يأتي بعد ماذا؟ بعد الطبقة، بعد الاستواء في الطبقة، والطبقة هنا مختلفة، طبقة الأخ أعلى من طلبتي من طبقتي من الأخ. أنت شقيقة وأخ لأب وابن أخ شقيق، إذن الأخ من الأب والأخ محجوب هنا بش مش محجوب الحقيقة ابن الأخ محجوب بماذا؟ أنا بالأخ من الأب، والأخ من الأب لم يحجب هنا، وإنما لم يفضل له شيء. لم يفضل له شيء. الأخر هالك عن بنتين وبنت ابنين وابن أخ. أنا أين هذه؟ هذه ليس فيها بنت. أين البنت؟ أين بنت؟ أخت شقيقة. وكيف بنت شقيقة؟ أخت شقيقة يقول بنت صلب. بنت صلب. بنت صلب لا يقال أخت شقيقة. البنت شقيقة يقول الأخت من الصلب. البنت بنت الصلب وبنت الابن. الأخت شقيقة والأخت مثل آخر هل عن بنتين وبنت ابن وابن أخ لأب. بنتين وبنت ابن وابن أخ لأب. بنتان هذا كالك عن بنتين وبنت ابن وبنت ابن وابن أخي وابن أخي بنتين وبنت ابن وابن أخي لأب. بنت ابن وابن أخي لأب. ماذا بالبنتين هنا؟ ثلثان. وماذا لبنت الابن هنا؟ سدس. سدس بنت الابن أو لا شيء أو لا محجوبة لا تعرف. لماذا؟ لا لا لا أنا بنت الابن لا تحجب واحد ما إهمال مع البنتين. مع البنتين لا تلف شيئا. إذن هنا بنت الابن تحجب حجب حرمان. بنت البنتان لهما ثلثان المسألة من ثلاثة. البنتان لهما ثلثان اثنان. وبنت الابن لا تلف لا تلف. وابن الابن وابن الأخ للأب عاصب ماذا يبقى له؟ يبقى له واحد. فبنت الابن إذن هنا محجوبة حجب حجب حرمان. محجوبة حجب حرمان. لو كان معها والأخت أخ لكان ذلك. لو كان معها أخ هذا كذلك عن بنتين وبنتين وابن بنين ماذا يكون هذا الولد؟ مباركة. يكون هذا ولد مبارك، لكنه لم يكن. لما لم يكن سقط لم ترث، وورث ابن الأخ بالأب، فهي محجوبة حجب حرمان البنتين. هذه كون ثالثة، هذه كون عن زوجة وبنت وابن للصلب، وشقيقة زوجة وبنت وابن للصلب، وشقيقة زوجة زوجة بنت بنت وبنت وابن وشقيقة ماذا للزوجة هنا؟ سمن في المسألة من والبنت ماذا لها؟ هذه لا ترث من فرزان، ترث من تعصيب مع غيره من ذكر ابن الصلب، بنت الصلب وابن الصلب من ذكر مثل حظ بنتين. والشقيقة ماذا لها؟ محجوبة حجبة إسقاط، محجوبة حجبة إسقاطي، محجوبة حجبة حرماني. إذن المسألة من ثمانية لزوجة واحد، كم؟ سبعة بين بنت الصلب وابن الابن. والشقيقة محجوبة، محجوبة لا ترث شيء، محجوبة محجوبة محجوبة، لكن هذه السبعة سبعة هكذا، سبعة أضعوا هكذا سبعة بينهم، بين هم كم؟ ثلاثة، سبعة لا تقاسموا على ثلاثة هكذا، عدد عدد هؤلاء ثلاثة لا تقاسموا على أمر يقول ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون لزوجتي نضع هذه الثلاثة، نضع اسمها من السهم، نضعه فوق أصل المسألة، نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروب فيما ضربت في المسألة، لزوجتي واحد مضروب فيه ثلاثة، ثلاثة ثلاثة من 24 ذلك هو ثمنها. كم تضرب؟ 21 21 مقسومة على ثلاثة سبعة، سبعة نضعف سبعة للبنت سبعة ولبن الصلب 14، وهذه لا تعرف شيء. هذه محجوبة حجبة ماذا؟ حجبة إسقاط، حجبة حرمان. هلكة عن زوجي، هلكت امرأة عن زوجي وبنتي ابنين، بنتي ابنين وبنتي بنتي بنتي بنتي ابنين وبنت ابن ابنين، بنت ابنين ابنين زوج زهلكت عن زوجي وبنتي ابنين وبنت ابن ابنين وأخت لأم، أخت لأم. هذا لزوجي هنا الربع، ماذا لبنتي ابني ثلثاني، ماذا لبنت ابن ابني محجوبة، محجوبة لو كانت بنت ابنين واحدة وبنت ابن ابني ماذا تأخذ؟ تأخذ سدس. لكن لما تعدد بنت بنت لفقم بنت بنت بنتي ابني بنت ابني حجبت بنت ابن ابني. لماذا؟ لأن بنت ابني على طبقة من بنت ابن ابنين وإن تساووا يعني في الطبقات استواء إلى آخره إلى آخره فإن تساووا في. والأخت للأم الأم ماذا لها؟ أخت الأم ها سدس أنا سدس حقا أو أنا سدس أو سدس ها تحقين تحقين أكبر أنا لا تريث لا تريث لا تريث لا لهم لا تريث وتسقط وتسقط الإخوات والأخوة الأشقاء يسقطوا بالبنين وتسقط الأخوة بالبنين ويفضل بالأم ويفضل بالإسقاط بالجد ففهموا على وبالبنات وبنات الابن بمعنى الوحدة من ذقل الجد. الأخ من الأم يعني متى يريد في الشلالة؟ الأخ من الأم متى يريد؟ يريد في الشلالة. ما هي الشلالة؟ عندما لا يترك أصلا ذكر ليس ذكر ولا فرعا ذكر كان أو أنثى. وهنا ليس لم تكن هناك كلالة وإن كان رجل له كلالة أو امرأة يعني يفضل بالأم بالإسقاط ويفضل يزيد يعني بالإسقاط بالجد تفهم وألحكي وبالبنات وبنات الابن بمعنى وحدانا فقل لزيدني. إذن الأخت من الأم محجوبة لماذا؟ ببنتي الابن ببنتي الابن حجب ماذا؟ حجب حرمان. بنت ابن ابن محجوبة أيضا حجب حلم حرمان. من ذا يعرف إذا الزوج وبنت ابنه؟ الزوج ماذا له؟ الربع. وبنت ابنه ماذا لهما؟ ثلثان. ثلثان والربع وثلث وربع من 12 مسألة من 12 للزوج كم؟ الربع كم؟ 3 تبقى ها 3 × 2 9 9 تقسم ثلثان أنا ثلثان ثلث 12 كم؟ 8 8 و3 كم؟ 11 يفضل واحد. من يرث؟ ننظر هل إذا هنالك شخص أخ إذا هنالك أخ لأب أخون